الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، وأبواب الدين وأبواب العلم وأبواب الكفر وأبواب المعاصي أيضًا لها مفاتيح، فأبواب الدين والعلم والخير لها مفاتيح، فمفتاح الفلاح التقوى. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومفتاح الصلاة المقبولة الطهور النافع، الطهور الصالح، الطهور الكامل التام، كما قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور. ومفتاح البر أن تكون من أهل البر، مفتاحه الصدق، فمن كان صادقا مع الله مع الخلق فهو من أهل البر، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومفتاح الجنة التوحيد، فلا مفتاح للجنة إلا التوحيد، فلا يدخل الجنة مشرك أشرك بالله، أشرك نبياً أو ولياً أو حجراً أو شجراً، دعا غير الله، استغاث بغير الله، طلب المدد، طلب النجاح، طلب الفلاح من غير الله، طلبها من الأنبياء أو طلب ذلك من الأولياء أو من الصديقين أو من الكفرة أو من الشياطين أو من الحجر أو من الشجر أو من الملائكة أو من أيًا كان، فهذا لا يدخل الجنة. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: نعم، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لا يفتح لك. وكذلك لا إله إلا الله أسنانها العمل، أو كما قال رضي الله عنه. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن هذا المفتاح لابد له من أسنان، وأسنان هذا المفتاح، مفتاح لا إله إلا الله، العمل، الصلوات الخمس، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن الأعمال الصالحة بشكل عام. ومفتاح العلم حسن السؤال، كما قيل لابن عباس: بأي شيء حصلت على العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. ومفتاح النصر الصبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومفتاح المزيد من الرزق الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. ومفتاح الولاية أن تكون من أولياء الله، محبة الله والذكر له سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وذكر من صفاتهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وكذلك مفتاح الدعاء أو مفتاح الإجابة الدعاء، إذا أردت أن يستجيب الله لك فأكثر من الدعاء، وإذا أردت أن يكون دعاءك مقبول فاحذر من المال الحرام أو أن تدعو بإثم أو قطيعة رحم. ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا. ومفتاح الإيمان التفكر في القرآن والتدبر في القرآن والتفكر في الكون. ومفتاح الدخول على الله استسلام القلب لله سبحانه وتعالى. ومفتاح التضرع في الأسحار. ومفتاح يعني حياة القلب تدبر القرآن والتضرع في الأسحار وترك الذنوب. ومفتاح الرحمة الإحسان إلى الناس. ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ومفتاح العز طاعة الله وطاعة رسوله، ومفتاح التخلص من أعداء الإسلام الرجوع إلى الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لا عزة ولا تمكين في الأرض إلا بأن نرجع إلى ديننا. فهذه الحركات الإسلامية التي دخلت الديمقراطية سوف يشهد العالم الإسلامي ذلة في عهدها وعصرها وتسلط وانقسام، لأنها أرادت أن تخدم الدين عن طريق الكفر والعلمنة والديمقراطية، ولا خدمة للدين إلا عن طريق الإيمان والعلم والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهذا السودان يشهد تقسيما في ظل حكم الحركة الإسلامية، والعراق يشهد تقسيما في ظل حكم الحركة الإسلامية، والله أعلم ماذا ينتظر في مصر وفي اليمن وفي غيرها حين تنحرف الحركة الإسلامية عن وظيفتها، فإنها أصلا تدعو إلى منهج محمد بن عبد الله، إلى منهج الأنبياء والمرسلين، فإذا أعرضت عن ذلك وخلطت دين الإسلام بغيره من الأديان فلا تشهد في عصرها إلا الذلة والمهانة والتسلط. نسأل الله العافية والسلام. بلادنا اليوم أكثر استسلاما وأكثر انحرافا وأكثر ارتمان في يعني في أيدي الكفار ومناهج الكفار بسبب هذه المناهج المبتدعة. فمفتاح العز طاعة الله وطاعة رسوله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ومفتاح كل شر حب الدنيا، يباع الدين من أجل الدنيا، يباع الالتزام، تباع المبادئ، تباع القيم. هكذا قال العلماء: مفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل، ومفتاح أن يبرك أبناؤك أن تكون بارا بوالديك. إذا أردت أن يبرك أبناؤك فليبرك فلتبر والديك. أسأل الله لنا ولكم استقامة على دينه وعزا في طاعته وتمسكا بسنة نبيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمع مشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم ارزقهم السداد في القول والعمل يا رب العالمين، واغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، واجعلنا وإياهم من يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلي على محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله